إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أيمن كاف من بنها، يقول في رسالته: لي زميل في العمل ينصرف من العمل قبل المواعيد الرسمية للانصراف، وكلما عاتبناه في ذلك كان يقول: أنا أعمل على قدر ما آخذ من الراتب، فهل هذا جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الخروج من العمل قبل المواعيد المحددة وترك العمل المطلوب بحجة قلة الأجر والراتب الذي يحصل عليه الموظف أمر غير جائز شرعا، لأنه ينطوي على خيانة الأمانة واستحلال مال المجتمع بغير حق والاستهانة بالعقد المبرم بين الموظف والجهة التي يعمل عندها. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى احترام ما تم الاتفاق عليه بين الموظف والجهة التي يعمل عندها عند التعاقد على العمل، حيث كان من موجبات العقد تحديد طبيعة العمل والأجرة المحددة له، ومن ثم فإذا لم يلتزم العامل بما تم الاتفاق عليه فإنه يكون قد خالف مقتضى العقد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولا شك أن من الوفاء بمقتضى العقد الالتزام بما تم الاتفاق عليه من المواعيد المحددة وطبيعة العمل، بحيث لو ترك العامل أو الموظف عمله قبل الوقت المحدد لجاء عمله ناقصا، إذ الإيفاء هو إعطاء أو تقديم الشيء وافيا أي غير منقوص. ولا شك أن من الوفاء إعطاء العمل الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز الأعمال والمسؤوليات، ولأن جميع المعاملات بين البشر قائمة على أساس فكرة العقد، وهو التزام بين طرفين، فإن الشريعة أمرت بالوفاء بما تم الاتفاق عليه تحقيقا لمقتضى العدالة بين الناس، وعملا على استقرار العلاقات الاقتصادية وتنميتها بما يعود بالخير على جميع الأطراف. وعلى هذا فإذا كانت الشريعة تعتبر أن من الظلم استيفاء العمل دون الأجر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، أي أخذ منه العمل كاملا ولم يعطه أجره، أي لم يعطه أجره وافيا وإنما أنقصه أجره، فإن إنقاص الموظف أداء ما يلزمه في العمل بحجة قلة الأجر أو الراتب يعد كذلك نوعا من الظلم. بعض الذين يروجون هذا الكلام يا دكتور يستندون إلى قلة الأجر أو كما يقولون على قد فلوسهم، هل هذا منطق جائز ومقبول؟ هذا منطق مرفوض شرعا وعقلا، وهو نوع من الغش وخيانة الأمانة، لأن العامل أو الموظف وافق على العمل في البداية بالقيمة المحددة له أثناء التعاقد، وكان عليه أن يلتزم بما تم الاتفاق عليه. فإذا تبين له بعد ذلك أن الأجر لم يعد مناسبا، فإنه يكون بين أحد أمرين: إما أن يراجع جهة العمل لإعادة النظر في الأجرة التي تم الاتفاق عليها، أو أن يسعى إلى فسخ التعاقد، وهذا ما توجبه الأمانة مع النفس والغير. أما عدم إيفاء العمل حقه بحجة قلة الأجر أو على قد فلوسهم كما يقولون، فهذا ما سماه القرآن بخيانة الأمانة، والله تعالى يقول: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، بالإضافة إلى التعرض لخصومة الله تعالى لهذا الإنسان يوم القيامة. ومن يقدر على أن يكون الله تعالى خصما له يوم القيامة؟ وعلى هذا فكل من لا يحترم عمله ابتداء أو انتهاء أو أداء، عليه أن يعلم أن الله سيكون خصما له يوم القيامة. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فأيضا في إطار العمل والعمال، ووردت من المستمع حسنين إبراهيم من الزاوية الحمراء. يقول في رسالته: نحن عمال نظافة بإحدى المؤسسات الحكومية نعاني من انتشار القطط بكثرة، وغالبا ما تجعل المكان غير نظيف، وقد حاولنا طردها بشتى السبل لكنها لم تستجب، فهل يجوز لنا أن نضع لها سما لقتلها والتخلص منها؟ ويجيب عن هذه الرسالة أيضا الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إذا كانت هذه الحيوانات مؤذية أو تسبب نقل بعض الأمراض، وإذا لم توجد طريقة أخرى أو لم يتيسر لكم إبعادها عن المكان، فيجوز في هذه الحالة اللجوء إلى هذه الوسيلة لدفعها ودفع أذاها وضررها، إذ إزالة الضرر واجبة سواء أكان الضرر من إنسان أم حيوان. وإن أمكنكم إبعادها من غير قتلها فلا يجوز لكم قتلها. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى الرفق بالحيوان ورعايته، إذ الحيوان أمة من الأمم التي خلقها الله تعالى. يقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ومن هنا فقد دعا الإسلام إلى الرفق بالحيوان، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ ظهور الدواب بمقاعد للجلوس عليها، كما نهى عن اتخاذ الحيوانات هدفا أو عن صيدها عبثا من دون هدف أو غاية. وفي الوقت نفسه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الطعام الكافي للحيوان، حيث جاء في الحديث أنه دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقد وصلت تعاليم الإسلام إلى أعلى درجات الرأفة والرحمة بالحيوان حتى عند قتله، فلا يجوز تعذيبه أو إيذاؤه قبل قتله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.